الطابور الغين يسمح أقول أريخ يقلب تتجاز لقفول وريف كيلو يقور الأخت يمين سمك غام أخدافو هاي يمزون ديان وريد داف ما تطر حمل يناس يلغى فاختي نقم في غارف Thank you. عذاب السنة يلغي كل جلن تام الغرجن إف كان مد في مغرج هاريت بالردار السمك قرن غيمين سهوت لغدي تيزي لحظة ميتيني غلي عون هاي الزميان إخلاني غوري طفل عقل هازم زادية غرما Let's go.